بجدك أحتمي من الظلام. أنت منجي وراحتي يا رب. حبك حبك يفوق كل حب، حنانك يغمرني إلى الأبد. في سترك أحتمي من الظلام، أنت ملجئي وراحتي يا رب. أعبدك يا رب، أعبدك نطلب نطلب نطلب ومرات بننسى، بس انت ما بتنسى. مرات بنكون سهرانين بنحب اصحابنا بس بننعس، بس انت ما بتنام. تمار بين ايديك، عائلتها بين ايديك، وخيها بين ايديك، وكل مجروح بين ايديك، وكل مخطوف بين ايديك، بين ايدين يسوع المسيح. كثير اختبارات يا رب سمعناها عن ناس انحبسوا، ضاعوا، راحوا، انجلدوا، بس كانوا عم بيشوفوك بوسط الظلام. هلأ نطلب بقوة بقوة بقوة، مثل ما قال يوسف عن تمار، بيشوف رائحة المسيح الزكية بانكسارنا وبتوبتنا وبضعفنا. طير هالريحة، ريحتك العظيمة الزكية، ريحة المسيح، لعند خيالة تمار ولعند كل واحد محبوس أو ما بعرف وينه يا رب، ما بعرف خيا وين، ما بنقدر نحكي، بس حتى بصلي للمحبيس تيشموا رائحة المسيح الزكية. بأوقات ضعفة يا رب اللي كنت محبوس فيها، ولو أنا برات الحبس بس محبوس، كنت بمحلات بصلوات أخوتي وبصلاتي لإلك عم بشم رائحة المسيح الزكية. بترجيك يا رب تباركن لهالعائلة، تحررن ونخبر عن انتصارات بحياتنا. تبارك نور، تبارك عائلته، تبارك أخته، تبارك جيمي، مروان، عائلتها، تباركني أنا وماريان، تبارك لو، رولا، ولادهم، كلود، عائلته، ميرنا وعائلتهم، وكل أشخاص هون، فؤاد، إلي، يا رب أنا رح أنسى، جهاد، ما بعرف، شربل، كلهم، مارون، ريتا، جورج، نانسي، كلهم يا رب، كل الأشخاص، سات سفن كلها، بترجيك تبارك تبارك تبارك، تقوينا نكون رجال ونساء وأولاد صلاة. تتهز سات سفن مملكة إبليس ويندعس، بتكون سات سفن منارة. بلا صلاة رح يكون الأوقات ضعيفة وما توصل يا رب بقوة، بس بصلاة وباسمك العظيم يسوع وبدمك رح تكسر قيود وسلاسل. بشكرك على كل شخص وبذكر فراس من سوريا من دايا، مينا من مصر، سارة من لبنان لألها ولأهلها، وبذكر يا رب أفرام، وبذكر جان دارك أمه لفايز وفايز وهبة وسلام اللي بحبهم كتير وكل الأشخاص اللي بحبها. أنا يا رب ما رح أتحمل، عندي صار كتير جود، كلهم صار عندي كتير أشخاص رح أنسى، بس أنت يا رب ما تنسى ولا شخص. ولك المجد باسم الآب والابن والروح القدس إلهاً واحد، آمين.